شوف آية جات لنا هنا إيه؟ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما أغنتش عنهم الجبال ولا الحصون ولا بلاد. وبالعكس مش في أمراض نقول له ولا هنيجي ناحية الحصن بتاعك يا شيخ، خلي حصنك زي ما يدرككم الموت وإيه في بروج مشيدة، أدي حيدرك الموت. يبقى أنت إن احتطت من حاجة من مثلك القدرة والقوة ما أنت عشان تحتط من مين؟ من الشيء. نعم. وهناك إيه لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، مش هو اللي يجي لك في البروج، لا يا سيدي أنت اللي تطلع له، انت اللي ايه اللي تطلع له.